صانك، وإن صحبته زانك جملت وحسنك، وإن قعدت بك مؤونة مالك مانك أي من المؤونة أعطاك ما تحتاج، وإن قعدت بك مؤونة مانك. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، اصحب من إذا مد من إذا مدت لا نعم اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها ما نسيها، وإن رأى سيئة سدها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت ابتداك بالكلام، وإن نزلت بك نازلة واساك المواساة. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولتما أمرا أمرك جعلك أنت الأمير عليه، وإن تنازعتما شيئا آثرك عن نفسه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.